الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد أخرج أبو نعيم في الحلية والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن عبد البر في الجامع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لكميل بن زياد: يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعس يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. قال ابن عبد البر: وهذا حديث مشهور عند أهل العلم، يستغنى عن الإسناد لشهرته عندهم، فإنا نعقب على كلام الحافظ رحمة الله عليه، فنقول: فإن كان ابن عبد البر يقصد أنه حديثا قد اشتهر على ألسنة أهل العلم وتداولوه فيما بينهم وأكثروا من ذكره بحيث صار مشهورا على ألسنة الناس بمثل ما اشتهر عندهم من الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تصح، كحديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه من الأحاديث الباطلة الموضوعة التي اختلقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مشهورة عند الناس. فإن كان الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه يقصد هذا المعنى فقوله مقبول، أما إن كان يقصد أنه حديث مشهور من حيث الاصطلاح، والحديث المشهور عند أهل العلم هو ما رواه عدد كثير من الرواة إلا أنه لم يبلغ حد التواتر وجعله من قسم الصحيح، فنقول هذا كلام غير صحيح، لأن في الحديث علتان: العلة الأولى أن فيه ثابت بن أبي صفية وكنيته أبو حمزة الثمالي، وهو مجمع على ضعفه، ضعفه أحمد أي بن حنبل وابن معين وأبو حاتم والنسائي كما تراه في تهذيب الكمال. والعلة الثانية أن فيه عبد الرحمن ابن جندب، وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان. وعلى الرغم من ضعف إسناده إلا أنه صحيح المعنى، وهذا الحديث على الرغم من ضعف إسناده إلا أنه صحيح المعنى، ولا تلازم بين صحة معنى الحديث وبين صحة إسناده، فإنه قد يكون الحديث صحيحا معنى ويحكم عليه أهل العلم بالضعف بل بالوضع، والعكس محال. فلو أن حديثا صح سندا ومبنى لصح معنى حتما، فلا يكون حديثا صحيحا يحكم عليه أهل العلم بالصحة، ولا تراه في نفس الأمر غير صحيح المعنى. فهذا الحديث وهذا الأثر الذي أنا بصدده، وهو أثر علي رضي الله عنه، مما صح معناه وضعف سنده. ومن أحسن ما قيل فيه ما قاله الخطيب عليه رحمة الله معقبا عليه على تأويل نذكره أيضا، قال الخطيب معلقا على هذا الأثر وهو حديث مشهور وهو حديث حسن من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظا، وتقسيم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد، لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام الثلاثة مع كمال العقل وإزاحة العلل، إما أن يكون عالما ربانيا، وإما أن يكون متعلما، وإما أن يكون مؤفلا للعلم وطلبه ليس بعالم ولا بطالب له. فها أنت ترى أنه حديث من حيث المعنى حديث متين تقسيم رائع، لأن الناس لا يخرجون منه، لأن الناس لا يخرجون منه. فأنا أقول أيضا معقبا على كلام الخطيب، فإن كان يقصد أنه حديث حسن من حيث الاصطلاح، والحديث الحسن عند أهل العلم يعرفونه بأنه ما اكتملت فيه شروط الصحة، والصحة عند أهل العلم تقتضي صحة السند وصحة المتن، إلا أن الحديث الحسن يغاير الحديث الصحيح بأن من فيه أو فيه راو خفيف الضبط. فالحديث الصحيح يعرفه أهل العلم ما صح سنده بنقل العدل الضابط تام الضبط من غير شذوذ ولا علة، والحديث الصحيح هذا هو. أما الحسن فيختلف في بعض شروطه، فهو ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة. فإن كان الحافظ الخطيب عليه رحمة الله يقصد أنه حديث حسن من حيث الاصطلاح، فنقول هذا كلام غير صحيح لما قد أخبرناك به بما فيه من علتين. وأما إن كان يقصد أنه حسن المعنى، وهذا هو المتداول من قوله لأنه عقب فقال من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظا، فهذا كلام مقبول، فهذا كلام مقبول منه رحمة الله عليه. لذا فإنا نعامل الحديث على صحة معناه، اتفقنا أنه أثر غير صحيح، إلا أنه تقسيم متين صحيح. لذا فإنا نعامل الأثر على صحة معناه، والناظر بعين الإنصاف والتمعن يجد أنه أثر قد حوى فيه تقسيما متينا جدا، لأنه من المعلوم عند الناس أن من أشرف الناس مكانة وأرفعهم منزلة هم أهل العلم، وبذلك صحت الأخبار منهم ما قد رواه الترمذي وهو حديث صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. وكذلك ما أخرجه أبو نعيم في الحلية وهو حديث صحيح أيضا من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ولا يخفى عند الناس ما للنبي صلى الله عليه وسلم من فضل وتفضيل على أصحابه، ولا يخفى ما قد فضل به القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والعلماء على مراتب، أعلاهم مرتبة أهل العلم وهم العلماء الربانيون، والعالم الرباني هو الذي تعلم العلم وعمل به وعلم الناس، وبذلك وصف الله جل وعلا العلماء كما في آل عمران، فقال سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالله جل وعلا وصف العلماء بأنهم ربانيون إذ كانوا يعلمون الناس وبما كانوا يدرسون. فهذا هو القسم الأول، عالم رباني، عالم عمل بعلمه وعلم الناس. وأما القسم الثاني فهم طلبة العلم، وهم الذين يتعلمون العلم على سبيل النجاة، وإنما أرادوا بعلمهم وأرادوا بطلبهم العلم أن يرفعون عن أنفسهم الجهل، وأن يقصدون به نجاته من تضييع الفروض الواجبة عليهم. وهذا هو القسم الثاني. أما القسم الثالث وهم كما وصفوا بحق همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فهؤلاء الذين أغفلوا العلم لم يقولوا العلم ولم يصحبوا أهل العلم، فإنهم أغفلوه ورضوا بأنفسهم أن يكونوا بتلك المنزلة الدنية التي لا ترى بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. ونسأل الله جل وعلا أن لا نكون منهم، بل نعوذ بالله منهم. فهؤلاء أخبث المنازل. فها أنت ترى أنه تقسيم صحيح متين كما رأيت لا يخرج الناس منه، إما أن يكون عالما على سبيل أنه يعلم الناس فيكون بذلك ربانيا، وإما أن يكون متعلما على سبيل نجاة، وإما أن يرضى بنفسه بتلك المنزلة الدنية. لذا وجب على العاقل اللبيب الذي نظر في هذا التقسيم وعرف ما فيه أن يهرب من ذلك الصنف الأخير. ولا يستطيع الإنسان هربا منه إلا من طريقين، إما بصحبة أهل العلم وإما أن يطلب هو العلم. أما بصحبة أهل العلم فينجو بهم، فبصحبتهم يهتدي ومن علمهم يستفيد، والنجو آتي له من كل الوجوه. وقد صحت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم منه ما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد. هكذا وصف. وفي لفظ: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فلا يعجبك من صاحب المسك، إما أن تشتريه منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وأما كير الحداد، إما أن يحرق بدنه أو ثوبك أو تجد منه ريحة خبيثة. فإما أن تصحب أهل العلم، فإذا صحبت أهل العلم إما أن تنتفع بالعلم وتكمو فتكن طالب علم، وإما أن تسير بعلمهم على طريق الله جل وعلا، فهم الذين يبينون للناس سبيل ربهم. وأما الطريق الثاني أن تطلب أنت العلم، لا سيما والعلم شرف ينتسب إليه كل واحد، فمن شرفه أن الله جل وعلا يجعل من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف البحر، حتى النملة في جحرها، لتستغفر لمعلم الناس الخير ومن جملتهم طلبة العلم. وترى أنه من شرفه أن الكل ينتسب إليه. ومن أجمل ما قال السلف: ما نسب إلى علي رضي الله عنه ولا أراه يصح، بل هو كما قلنا كلام صحيح المعنى، أما سندا فلا يصح. قال رحمة الله عليه: إن صح عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. فالعلم شرف ينتسب إليه كل أحد. فأنت ترى أجهل الناس يدعون العلم ويزعمونه وينزهون أنفسهم عن نقيصة الجهل، وهذا أمر طيب صحيح، إلا أنه إذا لم يصح في نفس الأمر كان وباء على صاحبه. ولله ضر القائل: ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاه. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاه. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الناس موتى وأهل العلم أحياء. فإذا استاقت نفسك إلى تلك الفضيلة ورغبت أن تكون ممن يحصلون العلم على سبيل نجاة، أو أن تكون ممن علت همتهم، فتكن ممن علاهم ربهم تبارك وتعالى بقوله: ولكن كونوا ربانيين، فقد وجب عليك أن تعرف الباب الذي منه يدخل الناس، والذي إذا ما دخلت منه زكى علمك وأنعت لك ثمرته. والعاقل من نظر في سير الأولين واعتبر، فإنه طريق قد سلكه السالكون من قبلنا، فمنهم من أخلد الله ذكرهم وأبقى علمهم، ومنهم من قطع الله آثارهم بموتهم. فنظرنا في سير الأولين في من أبقى الله جل وعلا علمهم وأخلد ذكرهم، فوجدناهم قد دخلوا العلم من باب الأدب، وكانت كلمتهم الخالدة علم بلا أدب كلام بلا حطب، علم بلا أدب كلام بلا حطب. فكما أن النار لا توقد إلا بالحطب، فكذلك العلم، فكذلك العلم لا ينتفع به من غير أدب. لذا وجب على من أراد أن يرتفع عن تلك المنزلة الدنية الأخيرة بأن يوصف بأنه من الهمج الرعاع الذين يتبعون كل من رأوه يقول قولا على خاطرهم فيتبعونه. إذا أردت أن ترتفع فلا بد لك من تحصيل العلم من باب الأدب. وها أنا ذاكر لك جملة من الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها. عل الله جل وعلا أن يجعلنا كمن سبقنا من أسلافنا ممن نظر الله جل وعلا في قلوبهم فوجدها خالصة لها له، فاصطفاهم وارتضاهم، فنسأل الله أن نكون منهم، والله المستعان وعليه الشكران. أما الأدب الأول والذي ينبغي على طالب العلم أن يحصله هو إخلاص النية لله تعالى في طلب العلم. الأدب الأول هو إخلاص النية لله في طلب العلم، فإنه لما كان من المسلمات في الدين أن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا إذا كان خالصا له وابتغي به وجهه، فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على عظم شأن النية ووجوب تخليصها مما قد يسوءها من شواهد تفسد العمل وتحبط الأعمال. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال كما في مسند الإمام أحمد وفي زوائد عبد الله له أيضا من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن علم منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. بشر هذه الأمة بالتمكين بالرفعة والتمكين في الدين، بالثناء والتمكين في الدين، بشرهم بهذا الأمر أنهم سيمكنون في دينهم والرفعة والنصر في البلاد أو في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. فلا بد إذن لطالب العلم أن يصحح نيته، فإنه إذا ما ترك طريق العلم من غير قصد حسن فلا يرجى منه نفع ولا يرجى له نفع. فإذا قال طالب العلم كيف تكون نيتي؟ وهذا داء قد ابتلينا به، لا نعرف كيف نطلب العلم، كيف تكون النية في طلب العلم. أقول قال الإمام ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم يصف لطالب العلم كيف تكون النية فيه، فقال رحمة الله عليه: حسن النية في طلب العلم أن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحليق باطنه والقرب من الله جل وعلا والتعرض لما قد أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله، ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال وتحضير الناس له وتحضير الناس له وتحضير الناس له وأن يرفع على الناس فوق رؤوسهم فيستبدل به الأدنى بالذي هو خير. هذا يجب على طالب العلم أن يحصله. إذا أردت أن تطلب العلم فلا بد لك من تحصيل هذا. إخلاص النية لله جل وعلا كيف تكون؟ بالقرب من الله جل وعلا والتعرض لما قد أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله، وأن لا يطلب بطلبه للعلم الرياسة وحب الجاه والمال، وأن يتصدر به على رؤوس الناس، هذا أمر يقبل به المرء ويكتب عليه أمره في الدنيا وفي الآخرة، يكن ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم العالم الذي علم وعلم الناس لا لله، إنما علم وعلم الناس ليقال هو عالم وقد أخذ حظه في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. ولكن يحذر طالب العلم أن الشيطان قد يأتي إليه ويصده عن طلب العلم بحجة أنه لم تحسن نيته وأنه ظهر العلم ونيته فاسدة. فإذا لم ينتبه طالب العلم إلى هذا الوسواس ترك العلم وقال أن أرضى بنفسي أن أكون من المنافقين أو الذين يتعلمون العلم لا لله. فإذا فعل الطالب ذلك وأخذ العلم وأعرض عن العلم لأنه يخاف على نفسه من الرجال والنساء، فعل ما قد رجاه الشيطان منه، بمثل رجل يدخل في الصلاة وهو ينوي أن يصلي لله جل وعلا فيكبر، فإذا الشيطان يأتيه يقول أنت ما تصلي إلا للناس، فإذا به يخفف من صلاته وينتهي، يخاف على نفسه النفاق. هذا غير صحيح، بل الواجب عليه أن تحسن من صلاتك وأن تحسن من طلبك للعلم. فإذا نفع طالب العلم إلى أنه شخص قد نصب الشيطان إليه حتى يصده عنه عن طريق العلم، أيقن أنه في أثناء تحصيله للعلم قد يحصل العلم مع حسن العمل وقد يحصل العلم مع حسن النية. أما إذا ترك الكل هذا ما رجاه الشيطان، هذه بويته. لذا يجب على طالب العلم أن ينتبه وأن يسلك طريق العلم وأن يحصل الإخلاص مع طلبه للعلم لا أن يصد عنه. اسلك سبيل العلم وامشي فيه واحذر أن تكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليداهي به العلماء أو ليشار إليه فهو في النار عياذا بالله. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليداهي به العلماء أو ليشار إليه فهو في النار. فلا بد لطالب العلم أن يخاف على نفسه وأن يطلب الأنفع له والأنفع في آخرته، ولا أنفع لطالب العلم من إخلاص النية في الطلب ولا يطلب العلم لأن يتصدر على الناس وأن يرفعوه فوق الرؤوس. هذا إذا ما حصلته في الدنيا فإنك ستموت حتما، آخر عقباك الموت، وبعد الموت نار، وبعد الموت غور من الرحمن. لينتبه طالب العلم وليكن على بينة من أنه إذا ما خفض بالعلم أن يرفع على الناس وأن يصدر فوق الرؤوس وأن يرتفع ويقدر في المجال خاض وخسر وضل سعيه. ولقد أحسن أبو يوسف صاحب أبي حنيفة على الجميع رحمة الله حينما قال يا قوم أريبوا الله بعلمكم، أريبوا الله بعلمكم، فإني والله لم أجلس مجلسا قط أني أن أتواضع فيه لله إلا لم أقم وأنا أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط وأنا أردت أن أعلوهم إلا لم أقم وأنا أفضح. فضح لله جل وعلا، والجزاء من جنس العمل. يخادعون الله وهو خادعهم، يطلب العلم بسمت حسن طيب إلا أنه في الظاهر وجرفه وقلبه فاسد فقد قيته. فليحذر طالب العلم على أن يكون من أمثال هؤلاء ويجب وهو في طلبه أن يحصل النية مع العلم. هذا هو الأدب الأول. أما الأدب الثاني فهو الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. ينبغي على طالب العلم أن يتعهد الظاهر والباطن من تنقيته من المخالفات. أما تطهير الظاهر فباتباع السنة وحسن السمع وتطهير الثوب والبدن، فإن العلم يدل صاحبه على مواطن الخير ومسالب الوقار. إذا ما طلبت العلم علمك العلم أنه ينبغي على طالب العلم أن يكون ثوبه حسنا، وليس في تعاهد الإنسان نفسه بالتطهير والتزيين شيء من الكبر. ولقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حينما سمعوا من قوله صلى الله عليه وسلم الذي عند مسلم من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. ظن الصحابة أن هذا من الكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق ربه وغمط الناس استقار الناس. فليس في تعاهد الإنسان نفسه بالتزيين والتطهير شيء من الكبر، بل إن الله جميل يحب الجمال. ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة من طيب يتطير بها كما عند الترمذي من حديث أنس. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أصحابه ويحذر من الرائحة الكريهة، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث جابر: من أكل البقرة والثوم، ليس الثوم بل هو الثوم، من أكل البصل والثوم والفراش فلا يقربن مسجدنا هذا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فنفر النبي صلى الله عليه وسلم من الرائحة الكريهة. لذا ينبغي على طالب العلم بل كل الناس، وإنما أخص بالذكر طالب العلم لأنه أحق أن يطهر نفسه ظاهرا وباطنا. ينبغي عليه إذا ما طلب العلم أن ينقي نفسه، يمشي على السنة، يكن ممن إذا نظر الناس إليه ذكر الله فيه، يكن ممن إذا مشي في طرقات الناس ونظر الناس إليه ذكر الله فيه بسمت حسن وصورة طيبة ذكية طاهر الثوب طاهر البدن. وأما طهارة النفس والقلب فهذا أمر يعلوه. فإذا قصر الإنسان في تعاهد ظاهره بالتنقية فلا يقصر في تعاهد الباطن. هذا أمر واجب حتما على طالب العلم، ذلك لأن العلم عبادة القلب. وكما أنه لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح من غير تطهير الظاهر من الحدث والخبر، فكذلك لا يصح القلب، لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إذا ما وجد فيه ذلك الخبث والنثر من ودائع الأخلاق. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهده جبريل أن يأتيه، فرفع على النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، رفع عليه أي أطرأ عليه جبريل، أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج فلقيه جبريل عليه السلام، فشكى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وقد علق الغزالي عليه رحمة الله صاحب الإحياء القديم بعبارة جيدة متينة، فقال معقبا معلقا على هذا الحديث: والقلب هو بيت الملائكة، والقلب هو بيت، هو منزل الملائكة ومهبط أثرهم ومحل استقرارهم. وتلك الصفات الخبيثة بمثل الغضب والشهوة والعجب والكبر كلاب نابحة، فأنى تدخله الملائكة وفيه كلاب تنبح. إذا قال جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فكذلك الملائكة لا تدخل قلب العبد إذا كان فيه تلك الكلاب النابحة من عجب وشهوة وكبر على العلم. هذا أمر لا بد منه، فينبغي على طالب العلم أن يحقق ذلك وأن يتعاهد الباطل والقلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. لذلك كان السلف رضوان الله عليهم يتعاهدون ذلك، حتى إنه ينسب إلى الشافعي وقد وجد في ديوانه قولا: حينما يأسوا من أنفسهم وخافوا على أنفسهم من تحصيل العلم أن لا يكون لله وكيف يحصلونه، قال كلمة بقت رحمة الله على الجميع، وسواء نسبت للشافعي أو نسبت لغيره فإنا لا نحصل إلا صحيح المعنى. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى كرف المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، كنت سيء الحفظ، شكوت إلى وكيع، وكيع بن مليح بن الجراح، ذلكم الإمام الهمام، ذلكم الإمام الهمام رحمة الله عليه. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. لذلك يجب على طالب العلم أن يتحلى بسمت طيب وقلب طيب، ينظف نفسه في بدنه وثوبه، وينظف قلبه من تلك الصفات الرديئة التي لا يحبها الناس ولا يحبها الله جل وعلا. فالأدب الأول الذي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى به أن يخلص نيته في طلب العلم، والأدب الثاني أن يشتغل بتقليد ظاهره وباطنه من شوائب المخالفات لما قد ذكرته لكم، والأدب الثالث تفريغ القلب للعلم، تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهدم العوائق. وهذا أدب يجب أن نتفكر إليه، تفريغ القلب للعلم وهدم العلائق، وهدم العوائق وقطع العلائق. فالمقصود بالعلائق التي ينبغي على طالب العلم أن يهجرها هي كل ما تعلق به القلب من دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها وصحبة الناس والتعلق بهم. وهذا هو المعنى بقول القائل: هجر العوائق، هجر العلائق، تفريغ القلب للعلم وهجر العوائد وقطع العلائق. العلائق كل ما تعلق به القلب من دون الله ورسوله، وأما العوائد فهي ما اعتاده الناس وألفوه من السكون والراحة. إذا أحب الناس جميعا السكون والراحة فلا ينبغي لطالب العلم أن يترك نفسه بالسكون والراحة، فليس في العلم بقية. العلم طريقه طويل، فلابد لطالب العلم أن يبادر نفسه وشبابه ولا يغتر بخدع التفويض والتأمين، فإن كل كان السلف عليهم رضوان الله يحبون التغرب عن الأهل والأوطان ولا يعايشون الناس إلا بقدر الحاجة، لأنهم ذكوا وعلت همتهم وعلموا أن من الناس ناسا يحبون الجلوس، والعلم طريقه طويل، ولن يحصل العلم إلا بالتعب والنصر. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه نأخذ، وقد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم وبوب عليه فقال باب حفظ العلم، وأخرج فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أي أكثر أبو هريرة من التحديث، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال رضي الله عنه: وإن إخواننا من المهاجرين شغلتهم السبق بالأسواق، وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم السبق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. وكنت امرأة ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، فأحضر ما لا يحضرون وأحفظ ما لا يحفظون. لذلك صار أبو هريرة رضي الله عنه من أحفظ الناس، بل أحفظ الصحابة على الإطلاق. صار أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ الناس، على الرغم من أنه لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنين على الرابع. وإنما حصل ذلك العلم لأنه قرأ قلبه لملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على طالب العلم إذا ما أراد أن يحصل العلم وأن يزكو له العلم وأن يرى ثمرة العلم في دنياه وفي آخرته أن يفرغ قلبه من كل ما دون الله ورسوله. طلب العلم علم ما هي حقيقة العلم، فلا يرضى بنفسه بالدون، لا يرضى بنفسه بالدون، إنما يرضى بنفسه أن يكون في منزلة عالية. لذلك كان السلف رضي الله عنهم يؤثرون العلم على كل شيء، حتى قال قائلهم: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي، وأنت تؤثر النوم على الدرس وتؤثر الأكل على القراءة؟ فاسمع لكلام السلف: كلام القليل كثير البركة، كلام القليل كثير البركة. قال: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة؟ أنت تأتي في البيت وتذهب تريد أن تذاكر، أحضر الطعام، أحضر الطعام عنده، هذا ليس فيه لك، لكن أن تجعل الديدن لك، أن تؤثر الطعام على المذاكرة، هذا أمر ليس من سمة طالب العلم. ولقد كان السلف رضي الله عنهم يقولون، يقول قائلهم: وكنت أسف الطعام أدقه حتى يصير قساسا متناثرا، وأسفه في بطني حتى أسد كلب الجوع. لما ما بين السف والنفض من الشغل، ولما بينهما من قدر قراءة 50 آية. يقول: يأتي طالب العلم يجلس على المائدة يأكل الطعام فيضيع الوقت، طالب العلم يضيع الوقت بالطعام، فكانوا ماذا يفعلون؟ يأتون بالطعام يسفونه، لأن الغرض ليس الغرض أن تستلذ بالطعام، إنما الغرض أن تسد كلب الجوع. فبأي طريقة تسد كلب الجوع؟ فعلت. فكانوا يدقون الكعب، يدقونه حتى يصير فتاة فيسفونه، ويخرج ما بين السف وما بين المغرب قرأت 50 آية. ابن أبي حاتم الرازي عليه رحمة الله ذكر في مقدمة الجرح والتعديل له حكاية عن أبيه وعن نفسه يقول: قال أبي خرجنا في طلب العلم وكان يقول مشيت على قدم 1000 فرسخ في طلب العلم، والفرسخ 5 أميال. مشيت على قدم 1000 فرسخ في طلب العلم. يقول: خرج أبي إلى فرسوس، فذهب إلى الشيخ ثم اشترى طعاما. قال: فذهبنا إلى السوق لنحضر السمك، فوجدنا سمكة طيبة فأخذناها، فذهبنا لنأكلها، فإذا بموعد الضرب للشيخ فأخذناها وذهبنا بها إلى الشيخ فجلسنا، فقلنا نرجع نأكل. فلما رجعنا إلى الدار كان واجبا علينا أن ندون ما حفظنا، فدونا فأصبحنا، وكان موعد الشيخ الآخر فذهبنا إليه حتى صارت السمكة معنا في 3 ليال أو في 3 ليال. قال: حتى كدنا أنها تقتل فأكلناها نيئة. ثم قال ابن أبي حاتم: والعلم لا يستطاع براحة الجسد، العلم لا يستطاع براحة الجسد. متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تحسن النوم على الدرس والأكل على القراءة؟ لابد لطالب العلم أن يقطع تلك العلاء وأن لا يصاحب من الناس إلا من ينتفع به أو ينفع. هذا أمر واجب في الشرع وهو آكل في حق طالب العلم، هذا أمر واجب أيضا. فلابد لطالب العلم أن يحرص على وقته، ولا أقول أن طالب العلم يفرط أمره في كسبه للرزق وأن يضيع من يعود، فهذا أمر منع منه الشرع. إنما يجب على طالب العلم أن يتكفف، أن لا يتكفف الناس، وأن يكتفي في العلم بقلة الزاد، بقلة الزاد في الأكل وكثرة الزاد في تقوى الله جل وعلا وفي العلم. العشاء الأدب الثالث من الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها: ترك العشرة ما أمكن. أو قبل أن ننتقل لهذه النقطة أقول: الأدب الثالث تفريغ القلب، لأن طالب العلم يعلم أن آخر العلم لا ينام. حتى قال أبو يوسف عليه رحمة الله: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإن أعطيته كلك جاز عليك ببعضه. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإن أنت أعطيته كلك جاز عليك ببعضه. يعني لو أنت أعطيت العلم كل وقتك جاز عليك العلم ببعضه. لذلك من نظر في نفسه ورأى أنه حصل العلم هذا من أجهل الناس. لذلك يجب عليك أن تغتنم أمره وأن تغتنم شبابك في تحصيل العلم. الأدب الرابع: أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدمان الذكر. أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدمان الذكر. أما الأول فهو أكل القدر اليسير من الطعام، أن يكون حلالا، فأن يكون حلالا أمر واجب على كل مسلم. وأما قدر يسير فلأننا لا نعلمه، واحدا من السلف ذكر او حمد بكثرة الطعام، بل الذي علمناه عنهم انهم كانوا اذا ما لم يأتهم الطعام لم يطلبوه، حتى انه دخلت جارية على بعضهم وكان يذاكر بالليل ووضعت الطعام عنده وهو يأكل، وهو يبحث في المسألة يأكل، يأكل الثمرة والثمرة لكنه منشغل بما هو فيه. فلما انتهى طلع الفجر فقال الجارية ائتيني بالطعام، فقالت يا سيدي أعطيتك الطعام؟ قال والله ما دريت، يعني ما دريت أنني آكل. فكانوا ينشغلون بما هم فيه ولا يحسنون الطعام، حتى دخل عقبة المريسي أو الراسبي، عقبة الراسبي دخل على الحسن البصري على الجميع رحمة الله، والحسن يأكل، فقال له الحسن هلم، أي هلم تعالى فأكل. فقال عقبة والله يا حسن لقد أكلت حتى لا أستطيع. فقال الحسن متعجبا سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع؟ رحمة الله على الحسن، فلئن أتى في زماننا لترحم علينا، يدخل عليه عقبة ويقول والله يا حسن لقد أكلت حتى لا أستطيع، فيقول سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع؟ أمر غريب عليه، لأنه كما قلت لكم العبرة بتسكيت كلب الجوع وليست العبرة عند طالب العلم بلذة الطعام، هذا أمر. وأما الأمر الثاني فالأخذ بالواحد، فلأن يحتاط طالب العلم في دينه خير له من أن يتمادى في المباحات، ولقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فلا بد لطالب العلم أن يبتعد عن مواطن الشبهات، وأن يأخذ دائما لنفسه ولا يلزم الناس، أن يأخذ لنفسه بالورع. فإن البخاري رحمة الله عليه إنما صار بخاريا لأن أباه حينما احتضر جمعه وقال أشهد الله أنه ما في أموالي درهما فيه شبهة، فيه شبهة، لا أقول حراما، لا، بل ما فيه شبهة، هذا الثالث. وأما الثالث فإدمان الذكر، إدمان الذكر يجب على طالب علم ألا يكف عن الذكر، فهو مفتاح السعادة للقلب. فمسلم من غير ذكر أمر بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذي يذكر الله جل وعلا حي والذي لا يذكر الله جل وعلا ميت. يقول ابن القيم عليه رحمة الله حكاية عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية حدث الله روحه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة يدخل الذكر، وقال لي مرة ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن قتلوني فشهادة، وإن حبسوني فخلوة، وإن حبسوني فخلوة، وإن نفوني فسياحة. قال وعلم الله، هذا يقول شيخ الإسلام القيم عن شيخه ابن تيمين، يقول وعلم الله ما رأيت أطيب منه عيشا مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، ومع ذلك هو من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأشرفهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكان رحمة الله عليه يقول ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير، ربما طالعت في الآية الواحدة 100 تفسير، فإذا صعقت علي المسألة ذهبت إلى مسجد مهجور ومرقت وجهي في التراب وأنا أقول يا معلم إبراهيم علمني. لذلك صار شيخ الإسلام ابن تيمية في الناس كالجبل الأشم، وأنا أرى أن الله جل وعلا سيبقي ذكراه إلى قيام الساعة. شيخ الإسلام كان أفضل الناس عيشا وأشرفهم قدرا ومنزلة، لأنه رحمة الله عليه ما كان يترك الذكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على الذكر وكان يراغب الناس فيه، حتى قال وأنا أحثكم عليه، من قال في يوم والحديث في الصحيحين، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لو أنك ملأت الدنيا بذنوبك وأنت أقبلت على ربك بالذكر وأزمنت الذكر لغفر الله لك، فلا بد لطالب العلم أن يكف عن الذكر، هذا أمر واجب عليه. وكان القائل يقول إذا مرضنا تداوينا بذكركم، وننسى الذكر أحيانا فننتكس. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، إذا كان القلب مريض إنما يشفي الله جل وعلا القلب بالذكر، فإذا نسينا الذكر ننتكس. وأما الأدب الخامس فهو تقليل المنام والكلام ما أمكن. أما تقليل المنام فلا ينبغي لطالب العلم أن يزيد في نومه على 8 ساعات، فإن احتمل أقل من ذلك وجب عليه. ولقد علمنا أناسا ينامون في اليوم والليلة 4 ساعات بل أقل، ويكفيهم الله جل وعلا به. وهذا أمر يحتاج فيه تمرس وتدرس، لا أن يكون الرجل ينام 8 ساعات ثم يأتي ينام 2 أو 4، لا، بل يحتاج إلى تدرب ورفق فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة عليك بالرفق، فلم يكن الرفق في شيء إلا زان، والرفق في الطلب وفي كل شيء خير. أما تقليل الكلام فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النووي عليه رحمة الله ومعنى الحديث أنه إذا أراد أن يتكلم بكلامه فإذا رأى في كلامه أنه يثاب عليه ويأخذ عليه الأجر تكلم، وإذا لم يرى فيه ذلك بل استوى عنده الطرفان فصار مباحا فلا ينبغي له أن يتكلم. ولقد كان السلف رضي الله عنهم لا يتكلمون، حتى قال قائلهم لقد تكلمت بكلامي منذ 40 سنة ولم أرى أنني أود أن أتأسف على كلمة فيه. إذا أردوا أن يتكلموا أمسكوا بألسنتهم وفكروا، فإذا رأوا أن الكلام ينفع تكلموا، وإذا رأوا أنه لا ينفع سكتوا. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يحفظ لسانه ولا أن يتكلم على هذا وهذا، هذا أمر بعيد جدا. هذا الأدب الخامس، وعندنا آداب كثيرة لكن لضيق الوقت أكتفي بهذه الآداب وأحيلكم على كتابين. الأول حلية طالب العلم للشيخ بكر أبي زيد بشرح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، والثاني كتاب آداب طالب العلم وطرق تحصيله للشيخ رسلان، كتاب جمع فيه الشيخ رسائل عدة، وأرى أن الله جل وعلا قد نفع بالكتاب، فيجب عليكم أن تحرصوا على تلك الآداب. وكما قلت لكم علم بلا أدب كنار بلا حطب. اقرأوا هذا الكتاب سينفعكم الله جل وعلا به نفعا عظيما، وينبغي عليكم أن تحرصوا عليه، لأنه متى غاب عن طالب العلم أدب من هذه الآداب أصيب بآفة من آفات العلم لا محالة. هذا واجب على طالب العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا كمن سبقنا، وأن يجعلنا ممن أخلصوا وتأدبوا بالعلم وصار العلم لهم شعارا وسمتا ينتفعون به وينفعون به الناس.